وأوقات النهي عند الصلاة عند الحنابلة خمسة: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وتقدم أن الرواية الثانية أنه بعد صلاة الفجر وهو المختار، والثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في عين الرائي، أي أن هذا القدر المقدر وهو طول الرمح يكون باعتبار عين الرائي لا في نفسها، هي في نفسها أطول من ذلك وأبعد، والثالث عند قيامها في وسط السماء حتى تزول، إذا صارت الشمس في منتصف السماء قبل الزوال، والرابع بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والخامس إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تتم. فهذه الأوقات الخمسة تحرم فيها الصلاة عند الحنابلة ولو كانت ذات سبب، واستثنوا من ذلك ست صلوات: الأولى الصلاة المفروضة المقضية، فلو قدر أن أحدا فاتته صلاة الظهر ثم ذكرها بعد العصر فإنه يصليها حينئذ، والثانية الصلاة المنذورة إذا أطلقت، الصلاة المنذورة إذا أطلقت. كيف إذا أطلقت؟ يعني كيف؟ أي إذا لم يعينها بأن يقول لله علي صلاة، فيجوز له أن يصليها في وقت النهي، فلو نذرها في وقت النهي صارت من نذر المحرم، صارت من نذر المحرم. يعني لو قال لله علي أن أصلي بعد صلاة العصر صار هذا النذر من جنس النذر المحرم. والصلاة الثالثة فعل ركعتي الطواف، فمن طاف وفرغ من طوافه في وقت نهي صلى ركعتي الطواف. والرابعة إعادة صلاة جماعة أقيمت وهو في المسجد، أي لو قدر أن أحدا جاء إلى مسجد الجماعة وقد صلى في مسجد آخر فدخل عليهم في وقت النهي وهم قد فرغوا من صلاة العصر ثم ذكر الإمام ما يوجب إعادة الصلاة، فإذا أقاموا لصلاة العصر المعادة وهو في المسجد فإنه يصلي معه مع كونه صلى العصر في مسجد آخر، ولو دخل وهم يصلون فإنه لا يجب عليه أن يصلي ولا يدخل معهم في هذه الصلاة. والصلاة الخامسة ركعتا راتبة الفجر قبلها، لأن ابتداء وقت النهي عندهم من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني. والسادسة سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، فلو قدر أن أحدا صلى لعذر يجمع به بين صلاة الظهر والعصر فلما فرغ من صلاة العصر يكون ما بعدها إيش؟ وقت نهي، لكنه يجوز له أن يصلي راتبة الظهر حينئذ، فوقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا، فوقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. فمثلا لو أن مسافرا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب فإنه إذا فرغ من صلاة العشاء يكون قد دخل وقت صلاة الوتر، يكون قد دخل وقت صلاة الوتر، فله أن يصلي الوتر حينئذ، لأن الوتر تكون بعد العشاء وقد فرغ من العشاء. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه تجوز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي وهو المختار. فمن دخل إلى مسجد في وقت نهي فأراد أن يصلي تحية المسجد فيجوز له على هذه الرواية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.